الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فموعدنا اليوم مع آداب التالي للقرآن الكريم. وقد ذكر السيوطي هذا العلم تحت النوع 35 من علوم القرآن، وأفرده بالتصنيف الإمام النووي رحمه الله في كتاب سماه التبيان في آداب حملة القرآن، وهو كتاب لطيف مطبوع ومتداول. ولكون النووي رحمه الله شافعي المذهب، فقد درج في كتابه على تقرير ما في مذهبه غالبا، فليراعى ذلك. واستفتح النووي رحمه الله كتابه بذكر جملة من فضائل تلاوة القرآن وفضل حملته، كما بدأ السيوطي كلامه بالحث على الإكثار من قراءة القرآن وفضل ذلك. ونحن بحمد الله قد ذكرنا طرفا من ذلك فيما سبق، فلا حاجة لإعادته. ونزيد هنا ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. قال النووي: هو حديث حسن. وعن الحميدي قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النووي: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. ومن الآداب التي ينبغي أن يلتزمها تالي القرآن معلما ومتعلما جملة يشترك فيها كل معلم ومتعلم لأي من العلوم الشرعية، وقد اهتم بها جماعة من العلماء وصنفوا فيها الكتب، ومن ذلك كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة وغيرها. وأهم هذه الآداب إخلاص النية لله، لأنها أساس قبول العمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب على تالي القرآن أن يخلص نيته لله تعالى، وألا يقصد توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال فيه: أدخله النار. ومن أهم الآداب أيضا أن يعمل بما يعلم، فقد قال بعضهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم. وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. رواه الدارمي. ولا نطيل بهذه الآداب المشتركة، ومكانها الكتب التي ذكرناها آنفا. ومن الآداب المتأكدة لتالي القرآن أنه يستحب له الإكثار من تلاوته. قال تعالى مثنيا على من كان ذلك دأبه: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، إلى آخر الحديث. والأحاديث في فضل قراءة القرآن كثيرة، ذكرنا بعضها فيما سبق. وأخرج البيهقي من حديث عائشة: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وأخرج من حديث أنس: نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. وأخرج من حديث النعمان بن بشير: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وأخرج من حديث سمرة ابن جندب: كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه. وأخرج من حديث عبيدة المكي مرفوعا وموقوفا: يا أهل القرآن، لا تتوسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون. وهذه الأحاديث للاستئناس فإن فيها ضعفا. وأما ما ورد في قدر ما يقرأ القارئ من القرآن يوميا فقد كان للسلف في قدر القراءة عادات، فأكثر ما ورد في كثرة القراءة من كان يختم في اليوم والليلة 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار، ويليه من كان يختم في اليوم والليلة 4، ويليه 3، ويليه 2، ويليه 5. قال أبو عثمان المغربي: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات. قال السيوطي: وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة. ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم ابن عمر رضي الله عنه، قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه. وروى أبو بكر ابن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات، وكذا أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر. ومن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وآخرون. وعن منصور بن زاذان وهو من عباد التابعين أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 ختمات، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى أبو داود بإسناد صحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قال النووي: وأما الذي يختم في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ختمة في كل ركعة في الكعبة. قلت: روى ابن نصر المروزي في كتاب قيام الليل آثارا مشابهة أيضا. وقد ذمت عائشة ذلك، فأخرج ابن أبي داود عن مسلم ابن مخراق قال: قلت لعائشة: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة 2 أو 3، فقالت: قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ.

ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. قال النووي: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له الحديث. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل ليلة. قال: واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. قلت: تقدم حديث أبي مسعود البدري في الصحيح: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فمما قيل فيه وروي في بعض الروايات كفتاه من قيام الليل. وينبغي لقارئ القرآن أن يتعاهده لئلا ينساه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم والبخاري. وثبت في صحيح مسلم في بعض الطرق أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن صاحب القرآن إذا قام به فقرأه بالليل وقرأه بالنهار لم ينسه، وإن لم يقم به نسيه. وأما نسيان القرآن فقد قال السيوطي: نسيانه كبيرة، صرح به النووي في الروضة وغيرها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي. قال النووي: وتكلم فيه. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم. رواه أبو داود والترمذي. قلت: أعوذ بالله من هذا الحكم الذي ذكره النووي والسيوطي، بل لا يصل ذلك إلى الصغيرة، وغاية أمره أنه يكره تنزيها. فهذه الأحاديث فيها مقال ولا تثبت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيئا من القرآن، وقال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأمر النسيان ليس بيد الإنسان غالبا إلا إذا كان عن إهمال متعمد، ويدل على ذلك ما ورد في النهي عن قول القائل: نسيت آية كذا وكذا، بل يقول نسيت أو أنسيت، وسيأتي. نعم، لا ينبغي لحامل القرآن أن يهمل، وعليه أن يحرص على تعاهد القرآن كما تقدم لئلا يخسر الأجر العظيم المترتب على حفظ القرآن، وقد سبق حديثنا عنه مفصلا. ولو افترض ثبوت شيء من الوعيد على نسيان شيء من القرآن، فالأرجح أن المراد بالنسيان فيه الترك، أي إهمال العمل وعدم القيام بما جاء فيه، على غرار قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقوله: نسوا الله فنسيهم، وقوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا الآيات. ويستحب لمن نام عن ورد له كان يقرأه من الليل أن يقضيه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل، رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني، رواه ابن أبي داود. ويستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله إلا على طهر كما ثبت في الحديث. وقال النووي: إن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. وقال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. وقال أيضا: ولا تكره القراءة للمحدث، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. قلت: روى مالك في الموطأ أن سلمان رضي الله عنه خرج من الخلاء فقرأ القرآن، فقال له رجل: ألا تتوضأ؟ فقال له سلمان مستنكرا: من أمرك بهذا؟ أمسيلمة؟ وفي شرح المهذب: إذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حتى يستقيم خروجها. قال النووي: وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. قال أصحابنا: وكذا إن قال لإنسان خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه. ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا لم يقصد القرآن. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وإذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرها مما لا يحرم على المحدث. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك. قال: أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب. وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان: الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول: وهذا التشديد العجيب عند جماعة من أهل العلم في قراءة الحائض والجنب للقرآن أمره عجيب. وبعض العلماء فرق بين الحائض وبين الجنب، وهما أهل للتفرقة، لأن الحائض حدثها مستمر ولم يحصل لها باختيارها، ولا تستطيع أن تنفك عنه بإرادتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت وبكت: ذاك أمر كتبه الله على بنات حواء، أخرجه البخاري رحمه الله. فليت شعري: كيف تمكث الحائض 7 أيام أو النفساء 40 يوما لا تقرأ شيئا من كتاب ربها، ولا تتعوذ بالمعوذات صباحا ومساء وقبل النوم، ولا ترقي نفسها ولا أبناءها عند المرض بكتاب الله، ولا تقرأ آية الكرسي قبل منامها، وهي أحوج ما يكون في حالتها ألا يقربها الشيطان، وكيف تترك قراءة خواتيم البقرة لتكفيها في ليلتها، إلى غير ذلك. ولذا أجاز لها الإمام مالك رحمه الله وغيره القراءة. أما الجنب فيمكنه إزالة الجنابة متى شاء، وهو المتسبب فيها إلا من احتلام، ومدة الجنابة قصيرة، فيلزمه رفعها عند حلول أول صلاة، فالفرق واضح جدا. وعلى كل، فليس هناك دليل يعتمد لمنع الحائض والجنب عن قراءة القرآن، ولذا ذهب جماعة من أهل العلم لجوازه مطلقا، وإن كان الأولى أن يمتنع الجنب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أنه لم يكن يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، وهو مع ما قيل في تضعيفه لا يدل على المنع. وثبت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل القرآن وغيره. وقد ذكر ابن حجر أن مراد البخاري بتبويبه لحديث اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، بقوله تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب، واستحسن ذلك الحافظ رحمه الله. وقد صح عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالقراءة للجنب بأسا، وكان يقرأ ورده وهو جنب. وقال حماد سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القرآن، فقال كيف لا يقرأه وهو في جوفه. وكذا جاء عن سعيد بن جبير وعكرمة، وقال به الطبري وابن المنذر وداود وغيرهم. أما ما روي في الحديث لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا يثبت. وكذلك القصة التي فيها أن أحد الصحابة وقع على جاريته، فشكت امرأته فيه فسألته فأنكر، فطلبت منه أن يقرأ شيئا من القرآن ليثبت أنه ليس بجنب، فقال لها شهدت بأن الله رب العالمين، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافي، وفوق العرش رب العالمين، فلجهلها ظنت ذلك قرآنا فصدقته، فهي قصة باطلة سندا ومتنا. والبعض يجيز للحائض القراءة للحاجة من تعلم أو تعليم أو للتعوذ ونحو ذلك، وإطلاق الجواز هو الصواب، والله تعالى أعلم. قال السيوطي وأما متنجس الفم فتكره له القراءة، وقيل تحرم كمس المصحف باليد النجسة. قلت ولا يوجد دليل على ذلك، والأولى لا شك إزالة النجاسة المتلبس بها لاستحباب الطهارة مطلقا. وأما مس المصحف للقارئ المحدث سواء أكان حدثا أصغر أم أكبر، فقال النووي يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. قال إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أو راق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. قال إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. قال إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام. قال: وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قال: من لم يجد ماء فتيمم، حيث يجوز التيمم له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث. جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة. قال: هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة. قلت: ذكرت هذه النقول للنظر والتعجب من هذه التدقيقات والخلافات العجيبة التي تتفاوت بين أصحاب المذهب الواحد، وما ذلك إلا لأنها بمعزل عن الدليل الصحيح. فإن القول بما تقدم فيه نظر واسع، وأول ذلك مس القرآن المختلط بغيره، فقد ثبت في الصحيح في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له آية من القرآن في كتابه، وقد مسها هو وغيره من المشركين النجسين، فلأن يمسها المسلم المحدث من باب أولى. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا ممن حمل الرسالة أن يتوضأ لحملها، ولا يوجد رائحة نص تمنع من مس ما كان كذلك، وهذه واحدة. أما الثانية فإن كان جمهور أهل العلم على منع المحدث من مس المصحف، ومع التسليم بأنه لا شك أن الأولى عدم المس خروجا من الخلاف، إلا أن المسألة لا دليل عليها ينتهض للاحتجاج، مع التخبط في مسه بحائل وحمله بواسطة وتقليبه بأداة في تدقيقات ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها حد ثابت يضبطها حتى مع التسليم بها. وغاية ما يحتج به في المنع عند بعض أهل العلم قوله تعالى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية لا علاقة لها بمس المصحف لأمور عدة، منها: أولا، اتفاق السلف على تفسيرها بلا أدنى خلاف بأن المراد بذلك اللوح المحفوظ الذي عند الله، وأن المطهرون هم الملائكة. وقد قال الإمام مالك: هي مثل أختها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثانيا، أن الآية خبرية، وإخراجها عن حقيقتها إلى المجاز وأن المراد بالخبر فيها الإنشاء وهو النهي خلاف الأصل وبغير دليل. ثالثا، أن لفظ مطهرون لا يصح حمله على المتطهرين، لأن المراد من طهره الله وهم الملائكة، لا من طهر نفسه بنفسه. رابعا، أن الآية مكية بالاتفاق، ولم يكن ثم تشريعات دقيقة كهذه، بل إن البعض ينازع في فرض الوضوء وقتئذ. خامسا، أنه لم يكن وقتئذ مصحف حتى ينهى عن مس المحدث له، فليت شعري كيف ينهى عما لا يوجد. سادسا، أن القرآن لو سلمنا أنه كان قد كتب بعضه في مكة وأنه يمكن أن يطلق عليه مصحف تجاوزا، فهو آيات كتبت في عظام الحيوانات وفي الحجارة وورق الشجر، فكيف يقال عن ذلك في كتاب مكنون. سابعا، أين هذا المعنى المزعوم من سياق الآيات؟ لا رابط البتة بين الآيات وبين هذا المعنى، وإنما نزلت هذه الآيات ردا على المشركين كسائر أخواتها في ادعائهم تنزل الشياطين به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الله إن هذا القرآن عنده محفوظ مصون لا يصل إليه إلا الملائكة المقربون ولا ينزل به غيرهم. وقال بعضهم إن في الآية إرشادا لعدم مس المصحف للمحدث اقتداء بعدم مس اللوح المحفوظ إلا من المطهرين وهم الملائكة، وهذا القول مع التسليم لا حجة فيه على المنع، وإنما يكون من باب الأفضلية فقط، وقد قررنا ذلك. وثمة دليل آخر وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا جزء من كتاب عمرو بن حزم، وقد طعن في إسناده جماعة من أهل العلم وضعفوه. وعلى التسليم بثبوته فالمراد بقوله طاهر هنا أي مسلم، لأن الكتاب هذا أرسل إلى بلد بها أهل كتاب، فهو مثل ما ثبت في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله، والمسلم طاهر دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما تحرج من السلام عليه وهو جنب سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكاتب ليكتب له القرآن فلا يستفصل منه هل هو على طهارة من الحدثين أم لا، بل كان يكتب له كما في الصحيحين من كان منافقا وارتد وتنصر ومات ولم تقبله الأرض. وكان علقمة بن قيس رحمه الله إذا أراد أن يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له. والبعض يقول هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والجواب أن الاستدلال بالآية في غير محله، ولو سلم لقيل وجه التعظيم لا بد فيه من دليل يدل عليه، ولو كان ذلك بالاجتهاد لكانت كتابة القرآن في الرقاع والعصب واللخاف مخالفة للتعظيم، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن في أرقى أنواع الورق في زمانه وبماء الذهب، وليس لمس الصحيفة التي كتب بها القرآن بأعظم من وجود القرآن في الصدر، وقد وصف الله القرآن بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالجنب مماس للقرآن مخالط له بحفظه في صدره. والخلاصة أنه لا دليل على المنع، وإن كان الخروج من الخلاف أولى والله أعلم. قال النووي إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة. وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها، فقال جماعة لا يكره، ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي ومالك وهو قول عطاء، وذهب إلى كراهته جماعة. وقال الشعبي تكره القراءة في ثلاثة مواضع في الحمامات والحشوش وبيوت الرحى وهي تدور. وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى عنها كرهت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها. وعن ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله. قلت لا يوجد دليل على المنع من شيء من ذلك، ولا شك أن الأفضل القراءة الخاشعة في المكان الطيب، وقد ثبتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق عام الفتح